لذلك من أهم المهمات إن الإنسان يعتني بالاقتصاد. ما على من اقتصد؟ والنصوص في هذا كثيرة، يعني إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم له منهاج في هذا، كان أكرم الناس بما في يده، يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. لكن قال بعض السلف من التابعين على قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين، يقول لا تتكلف في الإنفاق، يعني حتى الصدقة اقتصد، فإن الرزق مقسوم قبل أن تولد وأنت ما تدري ما قسم لك. حسن الظن شيء والاقتصاد شيء آخر. ينبغي أن يكون طالب العلم زاهدا في مظاهر الدنيا ويكون مقتصدا ويكون كريما فيما يبتغى به وجه الله جل وعلا من نفقة على الأهل واجبة، فإن الرجل إذا أنفق على أهله نفقة ويحتسبها فهي صدقة، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وهدية لصديق وصلة رحم وإحسان إلى جار وصدق على مسكين وخبيئة بينك وبين الله جل وعلا في أمور طارئة للناس من تيسير على معسر وتفريج كربة مكروب وغير ذلك. لكن الكل باقتصاد، لا يغيب عن بالك الاقتصاد، كل شيء باقتصاد. ولا توكي فيوكي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، لكن اقتصد، احتفظ بحاجتك حتى لا تحتاج إلى الناس وتسبب في أنه يوجد شيء سبب يتوفر لك، تتوفر لك المؤونة في وقتها في مظنتها، هكذا ينبغي. فلا تفتح مشاريع ولا تخالط أهل الدنيا في دنياهم ولا تكون عالة على الناس تذل نفسك وتهين العلم الذي في صدرك بخرقك وسوء تصرفك مباحاتك، لابد من التنبه لهذا. ومن الاقتصاد أقول لكم، من الاقتصاد الاقتصاد في اللبس، ما تلبس اللي فيه 300 واللي فيه 200 واللي فيه كذا كذا، تلبس ب50 ب30، ليش؟ مراد الستر والجمال المتوسط مع الناس. الحذاء نفس الشيء تقتصد، اللبس نفسه توفره، ما لازم كل يوم يغسل الثوب كل يومين ثلاثة، مو صحيح هذا، مو بهذا هدي أهل العلم وأئمة الناس في الزهد. تعود الإنسان يكون له نظام فيكون مظهره متوسطا ومن غير كبير كلفة ولا يهيجه إلى الناس ويعرف عن هذا. لكن مجاراة الناس والناس أن يخرج على الناس كأنه طاووس، ما هو صحيح، ما هو هذا منهج أهل العلم. ينبغي الإنسان يخاف الله جل وعلا. يكون عندك ثوب لعيدك، بشت لعيدك مثلا، لجمعتك، لاستعمالك اليومي وكذا كذا، يقصد ما يكون البيت متحف ويصير واحد كذا، ما يصير. فلا بد من هذا، تعاطي سبب رزق واقتصاد فيما يرزقه الله عز وجل العبد، وإنفاق على وجه مشروع في ما يحتاج إليه من أمر الدنيا ومن تعود، وفي وجوه الخير تقتصد حتى في وجوه الخير، يعلم الله منك أنك لو تقدر بذلت أكثر. هكذا. أما مجاراة الناس ما هو صحيح، هذا ما يليكم طلبة العلم. انظروا، انظروا في سير أهل العلم، انظروا في مظاهر أهل العلم، انظروا في لباس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، موجودة صور. انظروا في لباس الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، انظروا في أعيان أهل العلم الموجودين، خذوا بهديهم وطريقتهم. هو إنسان يظهر مظهر الطواويس ويكون فتنة للنساء ويغتر به شباب طلبة العلم، ما هو صحيح، هذا غلط. وإما أن يكون جافي ولا يبالي، يظهر مظهر أهل البادية والأعراب الجفاة، فهذا أيضا لا يليق. يتوسل. خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. دائم الحق وسط بين ضلالتين، يكون الإنسان متوسطا لا متكلفا ولا مسرفا. والإسراف هو الإنفاق في الحرام أو الزيادة على في المشروع، الزيادة على ما ينبغي في المشروع. بعض الناس يتكلف البخل ويتكلف مظهر الجفا وكذا وكذا، يعد هذا ديانة، وهذا ليس من الديانة في شيء. هذا هو الذي هلكت به الخوارج وهلكت به الصوفية. أما أهل العلم وأهل السنة والجماعة فهم أهل توسط واعتدال. اذكر قول الإمام أحمد رحمه الله عن إعفاء الشعر إلى شحمة الأذن أو إلى الكتف، يقول لولا أنه يحتاج إلى مؤونة وكلفة لاتخذنا، ما هو لازم حتى يوفر هذا القوت. لابد نفهم هذا، مهما تغير الزمان لابد أن يكون طالب العلم متميز مثل ما ميزه الله تعالى بالعلم وبالعمل به على بصيرة، العلم بالشرع معرفة السنة ثم العمل به على بصيرة، أن يكون أسوة للناس في هذا، أيضا يكون في أمر الدنيا متوسطا مقتصدا لا مائلا إلى الترف ولا إلى الجفاء وشظف العيش. هذا مهم جدا. نهينا على التكلف. مجاراة أهل الدنيا ما هي منهج أئمة الناس في الهدى. هذا مبحث مهم، قليل من الناس اليوم من يهتم به ويعتني به ويذكر بشأنه. لذلك أطنبت في الدخول فيه لمسيس الحاجة إلى سبب رزق ما يكون شغل لك عن وظيفتك وهي التعلم والتعليم وإلى إنفاق ما يحيجك إلى الناس ولا يجعلك من أهل الدنيا أمام الناس، وإلى قناعة بالميسور، وإن الإنسان يستتر بستر الله تعالى عليه. قد يظهر مظهر الأغنياء وهو فقير ما عنده حاجة يومه بعض الأيام، طلاب العلم في كل زمان ومكان هم ولا تكتب الإمامة في الدين إلا لمن كان كذلك على المنهاج، منهاج أئمة الهدى. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط تقدم منهم محسورا. قل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، من الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي وسائل في داري وبارك لي في رزقي وقني الشر وشح نفسي واجعل أوسع رزقي عند كبر سني وقني شر وشح نفسي واجعل أوسع رزقي عند كبر سني. ومن الناس من أهل العلم من لما أن كبرت سنه قارب الوفاة غلب على ظنه قرب أجله أقنع أهله قال أنتم عندكم أسباب وأعطيكم من مالي ما يغنيكم والباقي أتصدق به أجعله وقف، أخذ رضاه وقال لا يعتمد رضاه إلا بعد وفاته احتياطا لنفسه. هكذا لو ما في درسنا اليوم إلا هذا الموضوع ذا يكفي ترى، واضح؟ وأنا أعتبر هذا إشارة واللبيب بالإشارة يفهم. اقرأوا سير أهل العلم، اقرأوا سير الأئمة في التعامل مع الدنيا ومع أهل الدنيا، في سيرتهم الشخصية وفي أحوالهم في بيوتهم وأهليهم، اقرأوا اقرأوا، فأنتم بأمس الحاجة لقراءة سير الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة في عباداتهم في تعلمهم في تعليمهم في أمرهم بالمعروف في نهيهم عن المنكر في دعوتهم إلى الله في تعاملهم مع ولاة أمرهم بحسب زمانهم في تعاملهم مع أهليهم في بيوتهم. لهم برنامج مستقل ومتوسط ومعتدل ومدروس، لا في غلط ولا في شطط ولا شيء. وإذا لم تستفيدوا من تراجم أهل العلم في علاقتهم بالله جل وعلا ثم في تعظيمهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والعلم الذي جاء به ثم في تعاملهم مع أقرانهم من أهل العلم ومع طلابهم المتعلمين عليهم ثم مع ولاة أمورهم ثم مع عامة المسلمين، فأنتم لستم على شيء. الإنسان بالاطلاع على سير أهل العلم يعرف التاريخ ويعرف منهج أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم، وأن أئمة السنة والجماعة السابق منهم يهدي اللاحق واللاحق يقتدي بالسابق، وأنهم على شاكلة واحدة مع تعاقب الزمان واختلاف الأوطان وتغير الظروف والمستجدات والحوادث وأن منهم من قد يتوسع في شيء من الدنيا بحسب زمانه، ومنهم من لا يتوسع ولا يريد هذا.